الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بعد إخوة الكرام، أنا أحب ألفت إن مقام الإمام إنه يكون منفرد وخلف الصفوف، فإخوة بتجتهد يعني زي بيصلوا دلوقتي بجانب إمامنا، يعني مفيش مكان فيصلوا بجانب الإمام، فضيعنا صورة الإمام والمأموم. أصل في الإمام أن يكون منفردا والمأموم خلفه، لا صح أن يكون بجانبه إلا بصورة واحدة، وهو أن يصلي رجل برجل آخر. فإذا خشي على نفسه أن يكون منفردا خلف الصف فليكن، لأن الله جل وعلا قال: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتترك الإمام منفردا، أن هذه الصورة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صل. الحالة الوحيدة التي جاءت في مرض أبي بكر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا بجانبه فقط. فالإخوة تحرص على هذه الصورة. قبل أن نبدأ الأسئلة، قلنا بأن الصحابة، ماذا بالصحابة في الترجيح؟ بأن الصحابة كانت لهم أولا المسلك العظيم الذي سلكوه في مسألة الآية التي ظاهرها التعارض مع آية أخرى، مسلك الجمع بين الآيات. وهنا أيضا عندنا التوفيق من الصحابة والجمع بين آية وأصول عامة من الآيات ومن الأحاديث. الأول كانت آية وآية ظاهرهما التعارض، لا الآن لو في آية تخالف الأصول العامة ظاهرها، يعني تخالف الأصول العامة من الأحاديث والآيات، فكيف يفعل الصحابة؟ لا يلجؤون إلى الترجيح ولا إلى النص، يلجؤون أولا إلى المسلك الأسمى الأول وهو الجمع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعندنا مثلا المسلك الأول: يا الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ظاهر الآية أن كل مال زائد فهو كنز، كل مال زائد فهو كنز، فمن لم يخرج المال الزائد فسيقع تحته وعيد الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة. وهذا الذي تبناه أبو ذر رضي الله عنه وارضاه، وخالف فيه معاوية بن أبي سفيان، واشتد الأمر بينهما حتى رجع إلى عثمان، فخيره عثمان أن ينفرد حتى لا أو لا يتكلم بما يرى، لأن هو في الأول فهم ذلك من سلم وكأنه نسخ، لكن العلماء نظروا فسلكوا مسلك الجمع. الآية أصل الآية أن الزائد على الحاجة سماه الشرع كنزا بظاهر الآية، طبعا الآية تفصل الخطاب في هذا. فقالوا: نحن نقول الآن عمر بن الخطاب فهم الآية بفهم فيه توفيق، وابن عمر فهم الآية بفهم فيه توفيق، بل وأحاديث أظهرت لنا ذلك. هناك مال يكون كنزا ومال لا يكون كنزا، والمسألة لا تقف عند الزيادة والنقصان، بل المال المزكى ليس بكنز فلا حساب على صاحبه ولو زاد آلاف المرات، والمال غير المزكى هو الكنز. وهذا الذي فهمه عمر بن الخطاب عندما في تفسير الآية، ابن عمر، ابن عمر قلنا بأنه لما بعث عليه الحجاج بأنه لا يتقدم الناس، يعني لا يكون خليفة، لا يتقدم الناس إلا بخيل، فقال: من أدى زكاة ماله فليس ببخيل. قال: من أدى زكاة ماله فليس ببخيل. وقال في تفسير هذه الآية بأن من أدى زكاة المال فليس بكنز، المال الذي أدى زكاته فليس بكنز. وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه المرأة بسوارين من ذهب فقالت: تريداني أن يسوركما الله جل في علاه بسوارين من نار، أديا زكاته. يبقى إذن أديا زكاته وإلا تحاسبان بالنار. فتأدية الزكاة أنجتهما، ولو كان كنزا لما قال لهما أنه قد يعني أنجاهما، أنجاهم الله جل وعلا من النار بزكاة المال. وهذا الراجع الصحيح في التوفيق، لأن الأصل في الآية أن كل زائد كنز، فجاء فهم الصحابة بميزان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزائد يكون كنزا إن لم يؤدي الزكاة، فإن أدى الزكاة فليس بكنز، لأنه قال: تريدان أن يسوركم الله بسوارين من نار، أدي زكاة. الكنز لابد أن يحمى عليه في نار جهنم، فإذا أنجاه الله من نار جهنم بالزكاة علمنا أن ما أدى زكاته فليس بكنز. الآية الثانية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهمها بعضهم بأن من دخل في صفوف المشركين فقتل فهذا قاتل فهذا يكون قاتلا لنفسه. فهمها بعضهم ذلك وقال هذا ظاهر الآية، لكن الصحابة بالأصول العامة وفقوا بين الأصول العامة وبينها، لأن الله تعالى قال من قتل نفسه بشيء عذب به، فقالوا إذا دخل بالصف فقد ألقى نفسه وأرضى نفسه قتيلا. أما البراء بن عازب ففسرها بتفسيرين أو أولى تفسيرين والله أعلم الذي نقل عنه، لأن قول لا جل في علاه وأنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم من التهلكة فسرها على النفق، يعني يلقى المرء التهلكة إن بخله بالمال ولم ينفقه في سبيل الله لنصرة الدين، إن كانت المال ولم ينفقه في سبيل نصرة الدين فهذا الذي يقع تحت الوهيم. وأنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمعنى إنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنصروا دين الله بإيه؟ بأموالكم. وهذا جهاد، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل هناك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وإيش؟ من بعد وإيه؟ وقاتلوا. يبقى النفقة جهاد أقولها. فهو قال هذه الآية على النفقة، على النفقة. والتفسير الثاني قال بعضهم بأنه إذا بغى وذلك تفسير عمر الخطاب قالوا له عن رجل ألقى نفسه بين المشركين قالوا قد قتل نفسه، ألقى نفسه إلى التهلكة، ألقى نفسه إلى التهلكة. فقال عمر الخطاب لا والله بل قد اشترى، بل إنه اشترى الآخرة بالدنيا، اشترى الآخرة بالدنيا يعني باع الدنيا بما فيها من أجل الآخرة. أبو أيوب وهذا فاصل الخطاب لما قالوا له ذلك قال لا والله نزلت فينا نحن الأنصار. وفسر على تفسيرين، لما دخل رجل وسط الزحام مع المشركين وقتل قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال لا والله ليس كما تقولون، إنا كنا أهل ذر فمن الله علينا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجدنا أن الناس قد دخلوا بدين الله أفواجا قلنا ننشغل بإيش؟ بأرزاقنا وأموالنا بالذر ونترك أهل الإسلام ينصروا الإسلام الذين دخلوا بالإسلام أفواجا. فأنزل الله للأنصار قال الله جل في علاه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنتم تلقون بأيديكم إلى التهلكة لو انشغلتم بالزرع عن نصرة الدين لا أن يدخل في صف المشركين. طبعا استدل بها من يقول بمسألة تبشير نفسه والدخول وسط المعمعان، وأنا أدين الله بأن هذا انتحار وليس استشهاد. وعندي شريط كامل ساعتين أتيت به على ما أدين الله به وعلى نفس ما أتعلم به وتعلمت على مشايخ الأكابر الأفاضل بأن أعرض القولين إنصافا ثم بين الراجح والمرجوح والرد على المخالف. فالإخوة تسمعوا بأن هذه عمليات انتحارية وليست استشهادية، هذا الذي وصلت إليه. وأما حديث أبي أيوب أن يستدلوا به على أنه لو دخل بالصف فقتل نفسه وقتل الناس يكون بذلك قد يعني صار شهيدا، لا، إذ الأصل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والأصل كما قال الشيخ الإسلام تيمية لولا المصلحة الأعظم في الراهب في الغلام لقلت قد قتل نفسه، لأن الغلام هو الذي أعطاه السهم وقال له كيف يقتله، قال لولا المصلحة الأعظم. إيش المصلحة الأعظم؟ جميع القرية وحدت الله جل في علاه، وهذا أنت ما خلقت إلا توحيد الله، فليدوس الناس على وجهك وعلى رأسك حتى يدخل الناس في التوحيد. فقال لولا هذا لقلت قتل نفسه. وأما أبو أيوب وأما البراء بن مالك لما ألقوا خلف الحديقة حادثة اليمامة، هذا اسمه إيش؟ مسيلمة الكذاب، قالوا ما هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، قلنا لا والله أبو أيوب حتى لما دخل بالصف قتل رجع إيه؟ معافا سليما. البراء قتل ما قتل، لكن اللي بيفجر نفسه هذا مقتول ولا غير مقتول؟ هذا يقيني والثاني مظنون، فالقياس عليه قياس مع الفارق لا يصح. المسألة أنا أتكلم عن مسألة خلافية، أنا أدين الله بذلك، لكن عندنا التوفيق أن أبا أيوب قالوا أنفقوا في سبيل الله وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني المنع الامتناع من النفقة في سبيل الله تلقي بالمرء إلى التهلكة، كيف تبخل على نصر الدين الله جل في علاه. هذه مسائل لها قنوات شرعية معينة حتى لا يقع الناس بالمساءلة. يبقى لنا آية أخرى تتوفق بينها العلماء نرجئها للأسبوع القادم لأنها آية من الأهمية بمكان، قول الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إما أفصل فيها القول وإما أستخير الله فلا أفصل فيها القول، لأنها مسألة شائكة والجهل فيها كبير، والاختلاف اختلافات فيها كثيرة، فسأستخير الله أدخل فيها ولا ما أدخل فيها. في مسائل أنا بتجنب عمدا الكلام فيها شيء في نفسي، وإلا فقطاع الطرق كثر، قطاع الطرق كثر، الذين يقطعون الطرق عن تعليم الناس لدين الله جل في علاه ما أدري. ويعني لما يقولون لا لا هذا يخالف شيخنا، إيش تفعل أنت؟ أنت تعبد شيخك ولا تعبد الله جل في علاه؟ أنت أمرت باتباع نبي صلى الله عليه وسلم واتباع شيخك، مصيبتك مصيبة يا حبيب، أنت قطعت عن دين الله جل في علاه. فأسألك يوم القيامة كيف تقطع طلبة العلم على أن ينتفعوا بالعلم لعله لا يجد العلم في مكان آخر؟ كيف تقطع طلبة العلم عن العلم؟ ليش يخالف شيخنا؟ نعم نحن نخالف ابن تيمية والشافعي وأحمد ونخالف أبا حنيف. طب ليش ما كانش الغضنفر هذا الأسد السائر يدافع عن أبي حنيف وعن الشافعي في المخالفة له؟ طب لما شيخك خالف ابن تيمية في مسألة ليش ما دفعتش عن ابن تيمية؟ هو أفضل من تيمية؟ مصيبة إيه اللي احنا عايشين فيها هاد إخوة قطاع طرق، قطاع طرق، وهم من الجهل بمكان يقفون أمام الطريق الذي يستنير لهم بالعلم ليمنعوا الناس من طلب العلم. مصيبة مصيبة، أهواء نفسية، والمسألة ليست ديانة لله جل في علاه. لذلك ترى المعترض يغلي في الساحة، والتقدم ما في تقدم، هذا يبدع هذا وهذا يفسق هذا وهذا يكفر الثاني، وبقت حزقة حلق أحزاب. لذلك الحمد لله الواحد بيان أنا بنفسي عن الجميع ويقول ما لنا إلا الله والكتاب والسنة، نقف أمام ربنا بهما على أرض بيضاء نقية. إذا قالوا بفهم من؟ قلنا بفهم السلف. لذلك دائما أنا أربط الناس بكتب السلف، بأهل السلف. لما يقول الشافعي للحميدي أو لغيره، لما يقول له يعني ألا يعني يكون بيننا الود وإن اختلفنا في مسألة، فالاختلاف لا يفسد الود. إيش قضية؟ وكم وكم اختلف مالك مع الشافعي والشافعي مع مالك وأبو حنيفة؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ اللي بيحدث هذا جهل مركب. ولما يكون واحد مترأس في مكان مصدر هو الذي يقطع الطريق عن طلب العلم، هذا أنا لا أقول يأسن فقط، الذي نصبه يترأس مسؤول عند ربه لأنه نصبه ليقطع الطريق عن طلب العلم. إيش اللي بيحدث هذا؟ أين الفقه؟ وهل يرتضي شيخه بأن يقطع الناس عن طلب العلم؟ هل يرتضي؟ أنا يعني ما أدري، ما يعني هذه حرب دروس في هذه الدنيا نعيش فيها، والله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم، وفي النهاية لن يكون إلا ما أراده الله جل في علاه. أتمنع قدر الله؟ قد منعوا الناس عن سماع النبي فوقفوا على سكك مكة، قالوا إياكم ما تدخلوش، هم قالوا بيخافوا بيخالف شيخنا أيضا، وشيخهم هبل، وهذا هو كفر شيخهم من؟ إلههم هبل والعزة، قالوا هذا يسفه أحلامنا وأباءنا ويطعم في ديننا وفي آلهتنا، وهذا مجنون يفرق الأب عن ابنه، يخوفوا الناس. إيش الحدث؟ دعاية مجانية، صارت دعاية مجانية، والمنافق وهذا سنن كونية، المنافق يؤتى بنقيض قصد. صارت المسألة الرجل يقول لك بخالف، طب هو بخالف إيش؟ هو بهواه؟ طب هو عنده علم ولا لا؟ طب تعال نشوف بقى الراجل ده بيتكلم ازاي؟ هل بيقول قال الله قال رسول الله؟ تعال ننظر هل عنده علم حقا ولا لا؟ صارت المسألة دعاية مجانية، والمنافق يؤتى بنقيض قصد. يبقى لا أنت فلحت عند ربك بما فعلت، ولا أنت أصالة قد نلت ما تريد وتفتغي. يا أخي تعامل مع ربك من فوق العرش يعلم أنك إن أردت نصرة الدين جعل الله نصرة الدين على إيدك، فهل تريد نصرة الدين بمن يكون معنا واللي مش معنا علينا؟ يبقى مفيش ملامة على من قالها. طبعا ما حدش فاهم من اللي قال مفيش ملامة على من قالها، اللي معنا وتحت رأيت معانا واللي مش تحت رأيتنا علينا. طب ايه الملامة عليه؟ طيب مفيش ملامة مدام أهل الدين حتى والالتزام بيعملوا كده، اللي موافق لشيخنا هنسمع له، واللي مش موافق هنقطع رقبته. بس هم معملش سيوف يا كلام ولا أضاف ولا فاهمين حاجة في الدين، فعشان كده ما عرفوش يطيروا رقبة حد، هتطير رقبتهم قريبا. فهذا قطاع طرق عن دين الله جل في علاه، ماذا يفعلون؟ كيف ينجون عند ربهم إذا سألهم لما منعتم الناس من سماع قال الله قال الرسول؟ كيف سيجيبون الله جل في علاه وعند الله تجتمع الخصوم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.